محمد رسول الله Muhammad Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم سلام. الله الله الله الله. سلام سلام. Thank you. Yeah. يصلح حالك. الله يصلح حالك. الله الله الله الله الله الله الله إنهم يعملون

مالك يا عزيز الله.